مَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ امدح النبي اللهم صل على وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم الله يفتح عليك صلى على النبي اللهم صل وسلم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان رب ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شيء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك الله ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا

وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى حكيم. صدق الله العظيم.